كل البلد بالتقوى والإخلاص والتقوى. لها ناس لهم عند الكريم مقدار. ولا على باب ولا شيء في الدنيا شغل حال في داب حاله. رأت وحدة اسمها دنيا نظرت له وشغل ده جماله. رأت وحدة اسمها دنيا نظرت له وشغل ده جماله. سألت على أصله اسمه ايه لحد ما عرفت عنوانه وشغلت بين على طول دنيا منامتش ليلتها على شانه. والست دي لغى سلطان وجمالها محدش في مكانه. وابوها لغيبة كبيرة والناس بتخاف من طغيانه. والناس بتخاف من طغيانه. والناس بتخاف من طغيانه. شغل راحت تفكر فيه سهرانة للجاتي وقلتها شفت زيه شبيه. لابد اوصل واحيد وانا انا انا واغري وغريب. واشتد الوجد كتير بيدا شغل غزا وغارف لازم ابعت له رسالة يا بني وحقول له انا بنت الحاج. ولا يوم الفكر شغل بالي لكن انا من يوم ما لقيتك اصبح مشغول بجواب حالي. وقالت للبنت الخدامة خد مني جوابي يا مرجانة. وقالت للبنت الخدامة خد مني جوابي يا مرجانة. وغسيل الرد اوان منه لان في حبه غيمانة. ماشي في يوم من الايام المجد ابو غنام بعد ما صلى صلاة العشاء وتألق الفتى واصبح اسمه لامع في البلد دي. كل الناس التفوا حواليه وجدوا منه الثقة وجدوا العلم والعمل. ماشي صاحبنا سارح بعد ما صلى صلاة العشاء وبيقول ايه يا ترى؟ والحاجات دي نادي ربه. والبنادك ويقول لي امل انك رحم تواب وظن فيك خير يا واحد عزيز وهاب. وذليل وروح لمين وانت بابك اوسع الابواب ملوك الارض ارض ابو الرعايا ونحن عبيد خلاق البرايا اذا افتخروا ببلاد وخاصه افتخرنا بالمرقع على عبايا كريم يا إلهي حين تعطي أو تغدق في العطاء وفي الجبال يتغنى بهذا الكلام في راجل في البلد دي اسمه درغام. ودرغام عنده بنت هي الوحيدة عنده بس مدللة زيادة عن اللزوم ماشية على كتفها فلما حس شدها شكوى نضارة الوجه إلا إنه في معزل ثاني لا يفكر في شيء غير في رضا في رضاء الله وانشغلت بيه. فأول ما وصلت البيت قالت الخدامة مرجانة عندها شفت الجدع اللي كان ماشي في الطريق ده قالت لا ده إمام المسجد انت ده شاب صغير ده ربنا وغب العلم اسمعي خدي بس وديله الجواب ده هو لما يعرف ان انا دنيا بنت درغام هينسى العلم وينسى كل شيء. ما تعرفش ان مش كل الطير اللي يتاكل لحمه. وخدت الخدامة الجواب يا سيدي المجد سبحان الله مين قلت افتح الا ما اقدرش افتح لحريم بالليل انت مين قلت انا رسول من عند بنت سيد البلد وحاكم البلد واللي في امره زمام البلد اللي في ايده زمام البلد الغى الملك ملك الله والامر امر الله والحكم حكم الله عايزه ايه ست دنيا بعتلك جواب لهات الجواب انت عايزه منك الرد وعايزه الرد يكون في صالحك لو عادتها هتعاديك وانت مش قدهم ارى الجواب لا جواب في اغراء جواب غرامي شوف قوه الايمان قال لك ايه يلي الحياه غرتك ومشيتي في الاوغاد يلي الحياة غرتك ومشيت في الأوغام العمر معدود بالثانية وبالأيام هو انت نسيه بأني فيه حساب قدام ليه الجمال يشغلك وتعيش في الأوهام ونسيت ان الجمال حيزول مع الايام. الجمال الجمال الجمال الجمال حيزول مع الايام. ليه تشغل الفكر بجمالي يا ست حرام؟ ليه تشغل الفكر بجمالي يا ست حرام؟ مين اللي خلق الجمال؟ مين اللي خلق الكون؟ مين اللي صور وابدع في جمال الكون؟ ليه الجمال يشغلك عن قدرة العلام؟ ملك ساب البيت ما تفكرش فيا ولا تشغلي قلبي بجمالي يا صبي. مالك ساب البيت ما تفكرش فيا ولا تشغلي قلبي بجمالي يا صبي. انا قلبي ما يهوى الا رضا مولاي، وانا كل ما اتمنى اني اخد برضا. انا قلبي ما يهوى الا رضا مولاي، وكل ما اتمنى اني اخد برضا. انا قلبي ما يهوى الا رضا مولاي، وانا كل ما اتمنى اني افوز رضا. رجعي يا وام نفسك، اوعي غرور نفسك، وطهري نفسك، لا تشغلك نفسك، وعودي نفسك، وعودي نفسك عالعفة يا صبية. وعودي نفسك عالعفة يا صبية. كلامه حيرضى وزاد لغيب نرضى، كلامه حيرضى وزاد لغيب نرضى، والفكر تغرضى والوزن زاد بيها. والفكر تغرضى والفكر تغرضى والود ذبذب والعزة واخدها. ازاي ده يعصاها والعزة واخدها؟ ازاي ده يعصاها؟ او يطير بيتمنى في نفسه يكتبها، والغير بيتمنى بالعمر يكتبها، والغير بيتمنى بالعمر يكتبك. قال لك ايه يا مرجان؟ خد الجواب. ايه يا دي الحياة غرتك ومشيتك الاوهام، وانت ناسي يا بقى ان شو حسابه قدام هيعمل لي فيها شيخ من دلوقت، وناسي لاني انا بنت درغام حاكم بامره في البلد، ينيم البلد زي ما احنا عاوزين، ونصححهم زي ما احنا عايزين، يناموا بامرنا ياكلوا بامرنا. لا اغرايك يا مرجان. قالت لا يا ستي، انا شايف الراي ده انك تبعدي عني. صلي على النبي وشوف البيت الخدامة هتقول لها ايه. قالت يا مرجانة ايه الحل تعنادو حيلتو ياما انما حيرني في عنادو قالت يا مرجانة ايه الحل في عنادو حيلتو ياما وحالتك في عنادو فشفت ابدا فتى في صلبت وعنادو قالت لدى ده التقي والتقوى دي زاد في الدنيا زاهد وعمر الدنيا ما تغري طيب وصالح وربه بالرضا تعملي على رحمك بتوعظي لي يا غدارة في قصرنا مالك عيشة ولا احنا عايزين خدماتك والله اشوفك هنا مرة ولو حشوفك هنا مرة انا حابة حك وانهي حياتي مرجانة خرجت محتارة ودموعها تجري على خدودها تجالي من في اللحظة دي ومن يا ناس يا خدودها راحت على بيت المهد تحكي له كل اللي جرى لها والمهدي قلبه الحنون رأي الخلقة وقال لها الرد موجود حي حي هو الله وقال لها الرد موجود حي حي هو الله والرزق ده بإيده هو هتعيش في عيشة غنية أنا تحت أمرك وده بيتي هتعيش في عيشة غنية وحشوف لي برضو مكان ثاني ولا تنعي غني يا صبية أتاري دنيا متبعاك وعرفة إنها حق روح له أتاري دنيا متبعاك وعرفة تروح له تحكي له كل اللي جرى لك وكل اسرارها تروح له انا تحت امرك وده بيتي هتعيشي فيك عيشة غنية وحشوف لي برضو مكان تاني ولا تنعي همي يا صبية مرجانا راحت تدعيله وتقوله تسلم لي يا طيب وعارفة انها حتروح له تحكي له كل اللي جرى لها وكل اسرارها تروح له قالت دي فرصة ما تتعوض والفرصة في العمر ده واحدة قالت دي فرصة ما تتعوض والفرصة في العمر ده واحدة هبعت لجليلة حكم وبإيده سكنته الحكم هبعت لجليلة حكم وبإيده سكنته الحكم يذبح حبيبي ملعونة دنيا طردت مرجانة لأنها قالت كلمة حق وطردتها وهددتها وقالت لها لو جيت هنا هتذبحه قتلها حكام في بيت المغدي ابو غنام والمغدي مظلوم ولا يدري الحكايه ايه المغدي صلى الصبح وعاد عالبيت وكانه وياه الزاد خبط ونادى ثلاث مرات

انا مالي في هذا الكلام قارس وانت امام كل البلد مسؤول مسؤول مسؤول وعقابك انت امام كل الجميع فيصول امل لذا لو وصبني شر يوم حقول انا حقول انا حقول وحدش في السر ولا يبقى عليا ملام ملام وهدد بلع حتى مدام الخوف او الدنيا ملاذ الخوف او امدني وخافت من كلام حتى كبيرة لفت الدنيا وزاد الجاس جنبي كده ولا جاي وعيا دنيا انا واعي ومش غفلة وعقلي وزن الدنيا وغدت زلعي حتى ملاذ الخوف او امدني وخافت من كلام حتى كبيرة لفت الدنيا وباد الهاتف غنبي كده وقال لغاي يا دنيا انا واعي ومش غفلان وعقلي يوزن الدنيا يا زرع الشر يا ويلك عليك ادي لفت الدنيا زرعت الشر وجنيت وبيك راح تغدر الدنيا وإيه بس اللي حيفيدك ولست يظلم داري الصادق ما عرف الشر ولا مر وعملوا للجمع ظاهر واعي دنيا في حكام والمغزى حسين ربنا صلت الظالم على الظالم طبعا عليك من البلد

وقد غبت والندمان سامحيني كف يا مرجان وقد غبت والندمان سامحيني كف يا مرجان خلصت ليا وانا كنت وبعدت نفسي للحسان وفي البلد اخذ الصالح لكن انا خدت الصالح وقتلت نادي دي حكام وفي البلد قتلوا ابويا وفي البلد قتلوا ابويا وفي البلد قتلوا ابويا لما كشفت لنا حكام انا نفسي والله يا دنيا انا كنت فاكراك يا دنيا تدي سعيدة مع دنيا انا كنت فاكراك يا دنيا تدي كريمة مع دنيا انا كنت فاكراك يا دنيا انا كنت فاكراك يا دنيا هتدومي والله مع دنيا هتدومي والله يا دنيا بس خنتيني يا دنيا لك بس خنتيني يا دنيا لك بس خنتيني يا دنيا أغنى غرورك يا دنيا أنا بحسدك والله يا دنيا تبقي أصيلة مع دنيا لك بس خنتيني يا دنيا أغنى غرورك يا دنيا لك بس خنتيني يا دنيا أغنى غرورك أغمن غرورك يا دنيا أغمن غرورك إن كنت عشت مع القصة تبقى أكيد شفت الدنيا إن كنت عشت مع القصة تبقى أكيد شفت الدنيا خليك مع المولى تمني أوعى تغرك الدنيا خليك مع